جملتي أفنت تشوب يا عين مذبدة من غير قاب قوسين أمي موضع الحجب فالرب ربها طه وإن يكون غبا عن عيني ففي قلبي قد حل مثواه على العهد نرعى الوجه.